وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع، ومن يجب عليه صيام رمضان، والأحكام المتعلقة بالمريض، والأحكام المتعلقة بالمسافر، والأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء، والأحكام المتعلقة بالكبير الذي لا يرجى، بالكبير الذي يشق عليه، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الأحكام المتعلقة بالحامل والمرضع. أما درسنا في هذه الليلة فهو عن الأمور التي تفسد الصيام، تفسد الصيام. ذكر منها المؤلف رحمه الله الأكل، الشرب، فإذا أكل المرء أو شرب فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون ناسيا فصيامه صحيح فليتم صيامه، أو فليتم ذلك الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا. أما إذا أكل أو شرب متعمدا فإنه قد فسد صومه، قد فسد صومه. فقراءتنا في هذه الليلة فيما يفسد الصوم وفيما يوجب الكفارة. فإذا وقع الإنسان امرأته في رمضان وجاء يسأل عن الحكم، أو في نهار رمضان وجاء يسأل عن الحكم، نقول إن الصيام قد فسد وعليك الكفارة. وأما من أكل أو شرب فإن عليه القضاء، يعني الصيام قد فسد وعليه القضاء. ومن استمنى بيده، ومن استمنى بيده أو باشر دون الفرج فأنزل فصيامه قد فسد ولا كفارة عليه. الكفارة خاصة بالجماع، فإذا جامع فقد فسد الصيام وعليه القضاء والكفارة. وأما إذا كرر النظر فأنزل، أو باشر فأنزل، أو استمنى بيده فأنزل، فأمنى أو أمذى، سواء كان مني أو مذي، فإن الصيام نقول إنه قد فسد وعليه القضاء. وأما الاكتحال، الاكتحال، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه إذا اكتحل ووصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه فإنه قد فسد صومه، إلا أن الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد الصوم، وإنما الصوم صحيح. وحجة من قال فسد صومه ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان صائما يستنشق ولكن بدون مبالغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. مر بنا التعريف ومر بنا الأحكام، وذكر هنا الأمور، لأننا قلنا فيما سبق كتاب الصيام الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في مسائل متعددة من مسائل العلم. هنا قال بعدما انتهينا من التعريف وانتهينا من الأحكام المتعلقة بالسفر وبالكبر وبالمرض، قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. هنا أمور تفسد الصوم ولا توجب كفارة، وهي الأكل والشرب، وكذلك المباشرة دون الفرج، وكذلك لو الرجل استمنى بيده، فهذا يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. أما إذا وقع غيب الحسفة في فرج فإن هذا يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. وما يتعلق بذلك وما يتعلق بذلك مما يكره، مما يجب، مما يسن للصائم. يذكر الأمور التي تسن للصائم، التي تكره للصائم، التي تجب على الصائم، كل هذه تحت هذا الفصل. نعم. من أكل أو شرب أو استعت بدهن أو من غيره. من أكل أو شرب، لازم أن نقول متعمدا. أما إذا كان أكل أو شرب ناسيا فنقول قد أطعمه الله وسقاه وصيامه صحيح، لكن إذا أكل أو شرب متعمدا. نعم. أو استعت بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو وصل إلى دماغه. نعم. أو احتقن، يعني استعمل حقنه. نعم. أو اقتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، يعني الكحول وصل إلى الحلق، هذا على قول المؤلف رحمه الله، مع أننا قلنا إن الصحيح أن الاكتحال لا يفطر. نعم. لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور. قطور بمعنى قطرة، أو ضرور يذر في العين، ناعم ويذر في العين ويحس به الإنسان في حلقه. نعم. أو إثمد كثير أو يسير مطيب فصل ثومه. الإثمد من الأنواع التي يكتحل بها. نعم. أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه. هذا الجواب، من فعل كذا، من أكل، من شرب، من استعطى، من اكتحل، من ادهن، من كذا من كذا، ما الحكم؟ قال فسد صومه. فسد، هذا هو الجواب، فسد صومه. نعم. لأن العين منفذ، لأن العين بالنسبة للكحل يقول منفذ وتصد. نعم. وإن لم يكن معتادا، وإن لم يكن معتاد، لأن المنفذ المعتاد الفم، فالعين منفذ وإن لم يكن معتادا. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي مكان، أدخل إلى جوفه من جهة الصدر، من جهة البطن، طريق الأنبوب، كذا، من أي جهة يفسد صوته. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، غير يعني من غير فتحة الذكر، من غير فتحة الذكر. أما فتحة الذكر فهو يصل إلى المتانة فقط، يصل إلى المتانة فقط ولا يفطر. قال من أدخل إلى جوفه، الجائفة هي التي تدخل إلى الجوف، مر بنا الجائفة. الجائفة وش قلنا فيها، وش قلنا فيها في الجراحات، مر بنا في الجراحات والشجاج، كم هي أنواع، كم عددها؟ الحارصة، البازلة، الدامية الدامعة، السمحاق، الموضحة. الموضحة هذه أول اللي فيها محدد، الموضحة فيها نصف عشر حدية، ثم الجائفة التي تصل قلنا إلى باطن الجوف، وفيها ثلث الدية، ثلث الدية، أيام قريبة، الجائفة فيها ثلث الدية. نعم. فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم. أو استقى أي استدعى القيء استدعى بقى. القيء أما إذا ذرعه القيء بدون تعمد فصيامه صحيح، لكن إذا أدخل أصبعه أدخل الأصبع واستقاء بيده فقاء فسد صومه. وأما إذا ذرعه القيء يعني بدون تعمد منه فلا يفسد الصوم والصيام صحيح. نعم. هل استقاء أي استدعى القيء بقاء فسد أيضا؟ نعم. بقوله عليه السلام من استقاء أمدا فليقضي حسنه الترمذي. هل استمنى فأمنى أو استمنى فأمنى أو أمذى؟ المني أو خرج منه مني أو مذي. المذي هو الذي يخرج من الذكر نتيجة ملاعبة أو نتيجة فكر أو نظر أو كذا، وأما المني فهو معروف وبينهما فرق. وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استمنى فأمنى أو أمذى، لكن لو خرج لو احتلم وهو نائب صيامه صحيح ما عليه إلا الاغتسال، لو احتلم لو أمنى وهو نائب صيامه صحيح، لكن إذا استمنى يعني تسبب في خروج المني أو في المذي أو كرر النظر. نعم. هل استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس؟ باشر دون الفرج، لكن إذا باشر في الفرج فحكم آخر، إذا باشر في الفرج فعليه فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، لكن إذا باشر دون الفرج ليس هناك كفارة وإنما عليه القضاء. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى. أو قبل يعني تسبب في خروج المني أو تسبب في خروج المذي بهذا التقبيل. نعم. فأمنى أو أمذى أو كرر النظر أو كرر النظر كرر النظر. والإنسان عليه أن يغض البصر وألا ينظر فيما أو يكرر النظر فيما يثير الشهوة. نعم. فأنزل منيا فسد صومه نعم. لا إن أمذى أو حجم لا إن أمذى، إذا أمذى لا سيحجم ولم يكن متسببا، لكن إذا استمنى فأمنى أو أمذى. أما إذا مجرد نظر وكف نظره وخرج مذي فلا يفسد الصيام، لكن إذا كان مني يفسد الصيام. نعم. لا إن أمضى أو حجم أو حجم دم. حجم لأن الدم يخرج أو احتجم أو حجم يعني هو بنفسه أو حجم غيره، لأن الذي يحجم غيره يمص الأنبوب علشان سحب الدم فيسحب الهواء، والهواء هذا يكون مصاحبا له دم فيفطر، وقد ورد حديث أفطر الحاجم والمحجوم أو حجم احتجم وظهر دم حجم غيره احتجم هو. نعم. عامدا نقول حجم لأنه يمص الأنبوب فيسحب الهواء ويكون مع الهواء أثر دم. أو احتجم أعطى غيره لمن يحجمه فيسحب منه الدم. نعم. وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل، فإذا كان عامدا متعمد عامدا ذاكرا الصوم بس، أما إذا كان ناسيا لا، إذا كان مكرها لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. عامدا ذاكرا في الكل لثومه فسد صومه بقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. أفطر الحاجم والمحجوم، قلنا ليه الحاجم؟ لأنه يسحب الهواء، الهواء هذا يكون مخالطا له دم، أثر دم. والمحجوم لأنه يخرج منه الدم. نعم. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا بفصد، مجرد الفصد، فصد يعني شرطة في الرأس أو كذا دم بسيط لا يفطر، أو شرط كذلك أو رعاف، أو رعاف لا يحصل به الفصد. نعم. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.